يعني وضوء للصلاة هو الوضوء الشرعي، ومعنى ذلك أنه لا يحتاج إلى الإنسان يتوضأ الوضوء الشرعي قبل الطعام. وأما الوضوء اللغوي فإن الأمر فيه تفصيل كما أشرت، كان هناك شيء في اليد يحتاج إلى إزالة وتنظيف يعني فعل، وإلا فإنه لا يحتاج إلى أن أيضا تغسل الأيدي قبل الأكل. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن إسماعيل بن إبراهيم هو ثقة، هو بن علي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أيوب، أيوب بن أبي تيمية السختياني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن أبي مليكة وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العباد له الأربعة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد رواه عمرو بن دينار. عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن الحويرث هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي في الشمائل والنسائي. نعم. عن ابن عباس. نعم. وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام. يعني لعل هذا إذا كان ما فيها شيء يحتاج إلى غسل، أما إذا كان فيها شيء يحتاج إلى غسل فينبغي أن تغسل. ويكره أن يوضع الرغيف تحت القصعة. ويكره أن يوضع الرغيف تحت القصعة. ما أدري إيش وجه هذا. أنا ما في شيء إهانة للنعمة. كان يعني كونه يصير تحت يعني الصحن. نعم إذا كان أنه يعني كونه الصحن لاصق بالأرض. يعني لا شك انه، لكن اذا كان الصحن مرتفع يعني في بعض الذي سبق النار بكرخوان او الخوان، يعني بعض هذا يكون فيه شيء مرتفع، صحن يعني له وكر في اسفله ويكون مرتفع، فاذا كان هذا فانه اذا وضع تحته انواع من الاطعمه ومن الرغيف ما في باس. اما كونه يعني يجعل تحته ويجعل الصحن فوقه يعني لا شك هذا ما له وجه، لكن اذا كان بمعنى الثاني ما في بس. لا يعني ما هو يعني يكون يوضع تحته يعني ما هو جيد، لان يوضع على الارض ويوضع على الاماكن التي يعني اللي هو اسفل، أقول أسفل الأواني توضع على أشياء يعني قد يكون علق بها شيء ما هو طيب. التسخين يمكن يسخن من فوق، يجعل فوق. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسمية في الطعام. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية أبو الهذيل قال حدثنا عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن لؤيب رضي الله عنه أنه قال: بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار. قال: ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة رضي الله عنها فقال: هل من طعام؟ فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذر وأقبلنا نأكل منها، فخبطت بيدي من نواحيها وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه، فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى ثم قال: يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان الرطب أو من ألوان الرطب، عبيد الله شك. قال: فجعلت آكل من بين يدي. ثم أتينا بطبق فيه ألوان الرطب أو من ألوان الرطب أو من ألوان التمر، يعني في بعض النسخ الأخرى التمر، الشك هو بين التمر والرطب. عبيد الله شك.